بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا في المجلس الذي خلا عند الحديث الخامس، وقد قرأنا متنه، قرأنا سنده، فقال بإسناده إلى سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به وهو يرزقه. قال: هذا حديث أبي يعلى. بينا هذا من قبل، أن نميز الألفاظ هنا بين لفظ أبي يعلى أحمد بن المثنى الموصلي صاحب المسند، وبين حديث القاسم المطرز رحمه الله تعالى. حديث القاسم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له ند، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أو لا أحد، حسب اللفظ، وجاء لا شيء أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. طبعا يطلق على الله تبارك وتعالى الأحد، يطلق عليه في سياق الإثبات، وهنا لا يطلق كما قدمت لكم من قبل إلا على الله تبارك وتعالى في سياق الإثبات. لفظ الأحد بالألف واللام لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما في سياق النفي فيطلق عليه وعلى غيره كما قدمنا من قبل. هنا جاء إطلاق الأحد على الله، وجاء أيضا شيء، ويطلق على الله تبارك وتعالى الشيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ويطلق عليه سبحانه الشخص، لا شخص أغير من الله عز وجل، فيقال الشخص ويقال الشيء ويقال الأحد. وإذا كان يقول عبيد الله بن عمر القواريري رحمه الله، هو من شيوخ عبد الله بن أحمد، يقول كما في المسند ذكر هذا عبد الله بن أحمد عنه، قال: هذا الحديث أغيظ حديث على الجهمية. حديث إيش؟ لا شخص أغير من الله. لماذا أشد على حديث على الجهمية؟ هذا راجع إلى أن الجهمية تثبت وجود الله تبارك وتعالى وجودا معنويا فقط، يعني في الأذهان، ليس وجودا حقيقيا، لأنه باتفاق العقلاء أن الموجود لا بد أن يكون موصوفا، لأن ربنا تبارك وتعالى كما يقول ابن مندى: ربنا معلوم غير مجهول سبحانه، معلوم بصفاته التي تعرف بها إلى خلقه سبحانه وبحمده، فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. وذلك كان يقول جابر بن زيد أبو الشعثة يقول أن اسم الله هو الأعظم اسم، هو الاسم الأعظم، وهذا مذهب جماعة من التابعين منهم الشعبي وجابر بن زيد. فإذا علل جابر بن زيد كما روى ابن أبي حاتم في التفسير، فإذا علل قال لأن هذا الاسم يأتي ها لا يأتي إلا متبوعا، لا يأتي تابعا، إلا موضع في سورة إبراهيم جاء على الإتباع في العطف فقط، يعني من جهة اللغة، الله الذي له ما في السماوات والأرض كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله. هنا قالوا جاء تابعا، طبعا هذا في اللغة على الإعراب فقط، يعرب بدل، والبدل من التوابع، لكن في المعنى فلو تخريج ليس هذا موضعه، يضيق المقام عنه، يعني تخريج لغوي، لكن على قراءة الرفع واضح، على الاستئناف الله قرئ بها، لكن في مواضع القرآن كلها يأتي الله متبوع، فقال الله هو الاسم الأعظم سبحانه وتعالى، وهو من الأسماء الممنوعة، لأنه كما سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم أو الذي بعده، ونحن نقرر في قواعد الأسماء الحسنى أن من قواعد الأسماء الحسنى أن منها أسماء ممنوعة وأسماء مشتركة. الأسماء الممنوعة يعني يمنع تسمية المخلوق بها، مثل الله، مثل الرحمن، مثل الصمد، مثل الأحد، مثل الخالق، هذه أسماء ممنوعة. جاء الحسن البصري يقول الرحمن اسم ممنوع، أي منع الله المخلوقات أن يوصف بها المخلوق. في أسماء مشتركة، نعم في أسماء مشتركة، مثل الرحيم والكريم والسميع والبصير، هذه أطلقت على المخلوقات فيتسمى الأسماء المشتركة. وأفاد هذا المعنى الدارمي في النقد والكناني في المناظرة وغيرهم، أنه في أسماء مشتركة، لكن الاشتراك الذي يقصده أهل السنة ليس اشتراك في اللفظ، وهذا سنشرحه في موضعه، بمعنى أنه إذا قلنا الله سميع سبحانه بحمده سمعا يليق به جل وعلا، والمخلوق يوصف بالسمع، لا يعني أنه أعلام محضة، لا دلالة، لا يوجد اشتراك في المعنى، لا يوجد اشتراك في المعنى، لو نسموه القدر المشترك. الناس اللي درست معنا في الدرة البيان ودرست معنا في العقائد تعرف هذه الألفاظ، يعني لذلك أنا قلت هذا الدرس لمن له يعني مرحلة متقدمة معنا في درس الاعتقاد حتى لا يشكل عليه شيء. المهم الشاهد أن اسم الله عز وجل هذا الاسم لم يأتي إلا متبوعا، فلذلك قال أبو زيد أبو الشعثة جابر بن زيد رحمه الله أنه ها اسم الله الأعظم. إذن يطلق على الله إيش؟ يطلق عليه الأحد والشيء والشخص وهذا كله بمعنى النفس، يعني الذات. وذاك يقول خبيب يقول وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك. ويقول أبو الدرداء لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله. وفي أثر ابن عباس تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. وفي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث كذا كلهن في ذات الله. الذات والنفس كما قال الدارمي فنفس الله هو الله، نفس الله هو الله يعني المسمى، كما يقول السلف الاسم للمسمى، لذلك المسمى هو الله، صفاته وأسماؤه له أي ضمن المسمى. وإذاك من الألفاظ البدعية قول المتكلمين هل الصفات قدر زائد عن الذات، طبعا هذا من الألفاظ المجملة، هل هي قدر زائد عن الذات، يطرحون هذا، هذا الجواب المشكل المجمل لا يجاب عنه، بل الجواب عنه كما قال السلف الاسم للمسمى. إذا طرح بدعي وقال الصفات والأسماء قدر زائد عن الذات لا تقول قدر زائد ولا غير زائد، ولكن تقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، لا تقول هو المسمى ولا تقول غير المسمى كما يقول الجهمية. إذا بيفتح الزندقة كما يقول الأصمعي مسألة الاسم والمسمى. طبعا هذه تأتي إن شاء الله معنا لما نأتي إلى قاعدة الأسماء الحسنى إن شاء الله تعالى. إذا يطلق على الله شيء، إذا لماذا حديث أغيظ حديث على الجهمية؟ لأنه إذا قلت الله شخص شيء، يعني يطلق عليه شيء والشخص، الشخص يرى ويرى، اللهم أنت بالمنظر الأعلى، اللهم إنك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى، وأنت بالمنظر الأعلى في دعاء الحسن بن علي. إذن له جهة مقصود سبحانه، وجهته جهة علو كما هو معلوم، ليس وراء الله مرمى فيما رواه مالك في الموطأ بلاغا، قال وبلغني أنه، ثم ذكر قال وليس وراء الله مرمى، سمع الله وكفى، ليس وراء الله مرمى، فالله تبارك وتعالى ظاهر فليس فوقه شيء. إذن له جهة، إذا قلت شيء وشخص إذا له جهة، له صفات، وهذا وهذا كله الجهمية لا تقبله لأنها معدمة، الجهمية معطلة، الجهمية معطلة، فقط يثبتون وجود معنوي لا حقيقة له. ولذلك إذا قيل لهم أين مكانه، أنتم تقولون لابد يكون له مكان، لم يجيب، كما قال الدارمي لقد ضل بشر لا يعرف مكان واجده. ثم بعضهم يقول في كل مكان، وبعضهم يقول لا فوق ولا تحت إلى غيره، لكن مجمعون كما قال حماد بن زيد وغيره من السلف يدورون يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وهذا بدأ به الجهم، أول شيء بدأ به في مسجد في سمرقند، قال لهم الله ليس فوق العرش، صرح بهذا لبعض الناس في المناظرة عليه لعنة الله. وإذاك يقول كما جاء في خلق أفعال العباد البخاري، ذلك الأمير المهدي لما استتاب بعض الجهمية قال الجهمي إذا غلا ها قال ليس فوق العرش رب. فالجهمية لا تؤمن أن فوق العرش رب، لماذا؟ لأنك أنت بتفهم ليه، منتهى المخلوقات هو العرش، منتهى المخلوقات، أين ينتهي المخلوقات؟ ينتهون بالعرش، فأكبر المخلوقات هو العرش، أكبر المخلوقات المرئية التي نراها هي السماوات، وأكبر المخلوقات بالإطلاق هو العرش. يقول كعب الأحبار رحمه الله تعالى فيما روى ابن أبي حاتم وغيره، يقول ما العرش في السماوات، ما السماوات في العرش إلا كقنديل معلق في السماوات، سبحان الله، بين السماء والأرض، إلا كقنديل معلق بين السماء والأرض. يعني السماوات بسعتها وعظمتها إذا ما قورنت بالعرش، ها إذا ما قورنت بالعرش فهي كما أنك تضع قنديل ها بين السماء والأرض، سبحان الملك. فلذلك منتهى المخلوقات أين؟ العرش. فوق العرش الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك هنا يعني منتهى المخلوقات، لذلك الله تبارك وتعالى يقول إذ يغشى السدرة ما يغشى، يقول الله تبارك وتعالى قبل قال عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، سدرة المنتهى، قالوا ينتهي فيها علم الخلائق، عندها جنة المأوى. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن إذا سألتم الله الفردوس فاسألوه، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن، عندها جنة المأوى. ولذلك الذين هم في الجنة في الظل هم في ظل عرش الله تبارك وتعالى، كما فسر غير واحد من السلف قول الله تبارك وتعالى وندخلهم ظلا ظليلا، وندخلهم إيش؟ ظلا ظليلا، قال تحت ظل العرش. ولذلك الظل ليس من صفات الله، كما غلط من غلط وأنكر وكتب في ذلك رسالة وقال من لا يثبت الظل فهو جهمي، لا هذا ليس صحيح، لا نعلم أن السلف أثبتوا لله صفة الظل، بل الحديث الوارد يوم لا ظل إلا ظله المراد به ظل العرش كما جاء في زيادة عن سعيد بن منصور في السنن: يوم لا ظل إلا ظل عرشه. وقال تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا ظل العرش. فلذلك الشاهد أن منتهى المخلوقات هو العرش، فوق العرش، فوق العرش الله، يعني من العرش إلى الفرش كله مخلوق. هذه المباينة، فمليح الحد. ويأتي معنا الموضوع إن شاء الله في أحاديث العلو تمر معنا، لكن فقط حتى نفهمه، من العرش إلى الفرش كله مخلوق، كله مخلوق، العرش وما تحته والكرسي والحملة والكتبة والجنة والملائكة وملائكة السماوات السبع كلهم ما نعلم وما لا نعلم إلى سابع الأرض كلها مخلوقة، شموسها أقمارها نجومها كلها فوق العرش الخالق. إذن العرش هو منتهى المخلوقات. الجهمي لما يقول ليس فوق العرش رب، إذن أين رب العالمين؟ حسوا مطرح، قلنا خلاص منتهى، أنا قلنا من العرش إلى الفرش كله مخلوق، أين الله؟ فلذلك قالوا لا فوق ولا تحت. يعني كي تقول لا فوق، يعني ليس كما قال الرازي والغزالي وغيرهم الجميع، يقولوا ليس خارج العالم، يعني ليس فوق العرش ولا داخل العالم، إذن غير موجود. وإذا في القصة المشهورة في مناظرة سبكتوكي لما قال له لا فوق لا تحت، قال هذا العدم، هذا العدم، مع أن العدم مخلوق، مع أن العدم الفضاء، يعني شيء الفارغ، الفضاء عفوا، مع أن الفضاء مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. الهواء هذا الذي لا نراه هو هواء مخلوق من مخلوقات الله. فهم يقولوا لا فوق ولا تحت، لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن أين رب العالمين؟ إذن قال السلف هذا معطل ملاحدة، هذا مثل الذي يقول الله لا يوجد رب، لا يوجد خالق. وإلا إذا فهمت أنه منتهى المخلوقات العرش، فتعالى الله أن يمازج خلقه ولكنه باينهم، هذا الحد، يعني الحد يعني المفاصلة المباينة، من معاني الحد المباينة. وإذاك الدارمي يقول حد مكانه لله حد. ابن المبارك لما سئل كيف نعرف ربنا، قال بأنه فوق السماء السابعة على عرشه بحد، قال بحد. فلما سمع الإمام مالك، إمام أحمد رحمه الله، هذه الكلمة كما في السنة الخلال، وافقه وتلا قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون، لأن العرش منتهى المخلوقات، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إذن منتهى المخلوقات العرش. فلا تقول الله عز وجل داخل العالم، بل الله خارج، فوق، فوق. ولا يقال إن الله تبارك وتعالى في الأرض، أعوذ بالله، في كل مكان، هذا كله كفر. لابد تؤمن بالمباينة، فهمت القضية كيف؟ لذلك إذا أمنت بالمباينة تقول الله شيء، الله شخص، إذن الله موجود، الله موجود وهو في مكانه كما قال حماد بن زيد رحمه الله. ولذلك إثبات المكان، السلف يثبتون المكان، السلف يثبتون المكان، قد جاء ذلك في الصحيحين من حيث أنس بن مالك قال: فأدخل على ربي في داره. وجاء أيضا في قصة الإسراء والمعراج عند مسلم في الصحيح من طريق شريك عن أنس، وفيها قال: فعلى الجبار مكانه، وبيفسر قوله تعالى: ثم دنا فتدلى. وجاء أيضا في أثر محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي، أو أهل الجنة قالوا: وعزتك وعزتك وجلالتك وجلالك وارتفاع مكانك، وارتفاع مكانك. ولذلك استوى أي على وارتفع على العرش سبحانه وتعالى، جلس وقعد. المهم هذا معروف، يأتي معنا في الموضوع، لكن حبيت أوضح فقط أنه القضية إذا فهمت أنه ولذلك لماذا الجهمية لا تثبت العرش؟ ليجعلوا فضاء لا نهاية له، لا يوجد نهاية الحد للمخلوقات، الحد بالنسبة للمخلوق يطلق بمعنى النهاية، ليجعلون حد للمخلوق أين تنتهي المخلوقات، لا يجعلون. قل لك لا، العرش هو الملك، والرازي يقول هو الفلك السابع الدوار اللي هي سميها بعضهم اليوم المجموعة الشمسية تدور هكذا، الفضاء الذي قالته نازا. لماذا يقولون هذا؟ هم يقولون هذا لكي لا يثبتوا علو الله، لأنه إذا إذا إذا قلت فضاء لا نهاية له، إذا الله غير موجود، إذا الله غير موجود، فضاء الواسع هذا الذي لا نهاية له هذا باطل. بل الله تبارك وتعالى بين أنه منتهى سقف المخلوقات ينتهي عند العرش، وفي الأرض ينتهي إلى الأرض السابعة. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني من العرش إلى الفرش أحاط علمه كله بكل شيء، بكل مخلوق سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء لا في الأرض السابعة ولا يخفى عليه شيء في السماء السابعة، علمه أحاط بكل شيء. هذا جلال الله سبحانه وبحمده، علم محيط شامل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وإذا تأتي المعية لما يذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض يقول: وهو معك وهو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، سورة الحديد. يعني بين إحاطة علمه وإحاطة بصره سبحانه وتعالى، فبصره أحاط بكل شيء سبحانه، كما أن سمعه أحاط بكل شيء، كما أن علمه أحاط بكل شيء سبحانه وبحمده. نعم، هذه الإحاطة يعني. ولذلك في تفسير اسم الله المحيط قال مقاتل بن عيان: أحاط علمه أعمالهم. وإلا الله تبارك وتعالى بكل شيء محيط، وكان الله بكل شيء محيطا سبحانه وتعالى. طيب، إذن حتى نفهم، يطلق على الله تبارك وتعالى الأحد، الشيء، الشخص. وذا ورد يقول: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. أصبر هذه صيغة إيش؟ صيغة تفضيل. والملاحظ في أسماء الله تبارك وتعالى، الملاحظ في أسماء الله تبارك وتعالى وما يطلق عليه جل وعلا كله يطلق بصيغ المبالغة أو صيغ التفضيل. صيغ المبالغة فعول فعيل، وصيغ التفضيل أفعل، أفعل التفضيل. ما أحد أصبر، هذا ماذا؟ صيغ التفضيل بأفعل للدلة على الكمال في الوصف. وذلك أن الله تبارك وتعالى هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه أصبر أحد على أذى سمعه هو الله. إذا الله يوصف بالصبر، نعم يوصف بالصبر. وإذا أثبت الوليد بن مسلم في عده الأسماء الحسنى اسم الله الصبور، ولا صيغة إيش؟ صيغة فعول، وأخذه من هذا الحديث أصبر الصبور. بعضهم قال، وهم المتكلمون قالوا: لا يقال الله صبور، لأن الصبور هو الذي يجزع فيحبس نفسه عن الجزع. طب هذا المخلوق، هذا المخلوق، ولا يليق ذلك بالله تبارك وتعالى. فالصبور قلت أثبته وليد بن مسلم اشتقاقا من اسم من هذا الحديث: ما أحد أصبر على أذى سمعه. قد جاء أيضا في أثر مرفوع، وجاء أيضا في بعض الروايات في قصة إبراهيم عليه السلام، وفي قصة داود عليه السلام، لكن لا يثبت بإسناد لا يصح. رواه الخرائطي وغيره بإسناد لا يثبت. لكن هذا المعنى، معنى اسم الله عز وجل الصبور، معنى عظيم لمن تأمله، لأنه هو قريب من اسم الله الحليم. الصبور هو قريب من اسم الله الحليم، الحليم من الحلم. وإذاك يقول رجاء بن أبي سلمة رحمه الله، يقول الحلم أرفع من العقل. شوف تقريب المعنى عند السلف وبيان الكمالات والأولويات في الوصف. يقول رحمه الله الحلم أكمل من العقل. الحلم ماذا؟ أكمل من العقل. قال لماذا؟ قال لأن الله عز وجل وصف نفسه بالحلم ولم يصف نفسه بالعقل. الله أكبر. الله عز وجل وصف نفسه بالحلم ولم يصف نفسه بالعقل، فالحلم أرفع من العقل في درجة الوصف والكمال. وذلك يقول الكرماني في السنة حليم لا يعجل. وهنا يأتي اسم الله الصبور، إذ أن الحليم وصف ذاته والصبر من أفعاله، يعني من أفعال الله عز وجل. هنا جاب صيغة التفضيل، أفعل التفضيل ما أحد أصبر، أي أن الله يصبر، لكن هذا الصبر بلغ كمالا فيه، كمال محض، وهو من الأسماء المشتركة، يطلق على العبد صبور، لكن صبره عز وجل كمال مختص به. متعلق هذا الصبر هو أنه يصبر على كفر العباد وشرك العباد ومسبتهم له، على أذى سمعه سبحانه وتعالى، وكل أنواع المعاصي والفجور يصبر وهم لا يعجزونه. انتبه، وإذاك الله تعالى يقول لا تحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني أنهم نفذوا، إنهم لا يعجزون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا اسم الله صبور، أن الله تعالى لا يعجل العقوبة بل يصبر على عبده ويمهله ويملي إليه ويؤخره ويرفق به ويستصلحه، كل هذا ويحلم عنه، حتى إذا أخذه لم يفلته. لذلك الصبور الذي لا يعجل لعجلة أحد، كما جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو من المراسيل، وروي مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو داود في كتاب الزهد والمراسيل، ورواه أيضا معمر بن راشد والطبراني في المعجب الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود في خطبته كل ما هو آت قرين، كان يخطب ابن مسعود رضي الله عنه فيقول هذه الكلمات العظيمة في باب القدر، كل ما هو آت قريب، ألا إن البعيد ما ليس بآت، لا يعجل الله لعجلة أحد. هذا الصبور، لا يعجل لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس. الله أكبر، لا يعجل لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس، هذا هو الصبور، هذا اسم الله الصبور، تجلياته أنه لا يعجل لعجلة أحد ولا يخف لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس. يقول ابن مسعود: ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله أمرا ويريد الناس أمرا، ما شاء الله كان ولو كره الناس. لا مقرب لما باعد الله، ولا مبعد لما قرب الله، ولا يكون شيء إلا بإذن الله. الصبور سبحانه وبحمده تبارك اسمه وتعالى جده. لذلك هذا الإمهال عسى العبد أن ينيب، حتى إذا لم يصلح العبد للإمهال، وهذا لحكمته سبحانه وسابق علمه في عباده أن هذا لا يصلح للإمهال ولا الرفق ولا الحلم، لأنه لا ينيب. ولقد أخذناهم بالبأساء فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الله تبارك وتعالى يقول: فما استكانوا لربهم. هذا كثير، ما ترى أناسا يملي الله عز وجل لهم، عساهم أن يتوبوا، عساهم أن يؤوبوا، عساهم أن يراجعوا أنفسهم، لكنه ماض في غيه ولا يلوي على أحد. ورب العالمين تبارك وتعالى يحيطه بنعمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أخذه لم يفلته. ولقد أخذناهم بالعذاب ها فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. فالله تبارك وتعالى يملي لعبده. هذا الصبر، قلنا لا يعجل سبحانه وبحمده. ويقول الله تبارك وتعالى في شأني ها أنه يعطي عبده الفرص عسى أن يتوب إليه ويؤوب ويرجع. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم، يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلذلك من تجليات هذا الاسم أن العبد لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا إذا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي نسوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله تبارك وتعالى صبره على عبده إمهاله، عدم العجلة لعجلة أحد. فبعد إنهاء الإعذار وتواصل البر وتتابع الإحسان والإمهال وبذل النصيحة والدعاء إليه من كل باب، هذا كله من موجبات صبره، من موجبات حلمه، الحلم الذي وصفة ذاتية لا تزول. أما الصبر فمتعلقه الأفعال التي توجد لوجود الحكمة. الصبر متعلقه الأفعال، إذا وجدت الحكمة وجد الصبر، والله تعالى حكيم عليم، ويزول بزوالها. فهذا الفرق الدقيق بين الحلم وبين الصبر. إذا أردت أن تعرف صبر الرب تبارك وتعالى فتأمل قوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا مهم جدا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إن زالتا أي زالت ذهبتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، أي لأنه إن هنا في موضع التعليل، أي لأنه كان حليما غفورا سبحانه وتعالى. حلمه تبارك اسمه جل وعلا، حلمه تبارك وتعالى أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا. السماوات والأرض تستأذن أن تنطبق على ابن آدم، على شقي ابن آدم، لما فيها من الكفر، لما تسمع من الكفر ولما تسمع من الشرك، والأرض كذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات، تغضب لله عز وجل، السماوات تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال سبحانه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فهنا ربنا تبارك وتعالى يخبر أنه حليم غفور يمنع زوال السماوات والأرض فيمسكهما أن تزولا. هذا هو الصبر، فبحلمه سبحانه صبر عن معالجة أعدائه. فلما تقرأ في مسند الإمام أحمد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن البحر الذي تحت العرش يستأذن الله أن يغرق بني آدم، ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم، فالجبال تخور بهم أو تخور عليهم تسقط يعني، والسماوات تتفطر، والأرض تنشق، والبحر يغرقهم. كل ذلك الله تعالى يحبسها، أي يحبس السماوات يمسكها، والأرض والجبال يحبسها، والبحر كل ذلك يحبسه الله تعالى بصبره وحلمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ فيقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك، هذا فعله، من عقوبتك، فعل العقوبة، فعل العقوبة بحكمة. والمعافاة هي الصبر والحلم، هي الصبر والحلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به وهو يرزقه. في الرواية الثانية قال: يجعل له الند، يشتم، يسب، سبحانه، نعوذ بالله، ويصبر، لا يعجل بعجلة أحد، ويحلم سبحانه وتعالى. وهذا من آثار رحمته وحلمه سبحانه وبحمده، أنه لا ينزل بهم العقوبة، يمهلهم. فرعون لما قال: ما علمت لكم من إله غيري، جاء في الأثر أنه بقي بعدها 40 سنة لعله يتوب. لذلك ربنا يقول: اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى أن يقول: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا حتى تعلم ما كتبه الله على نفسه: سبقت رحمتي غضبي، غلبت رحمتي غضبي. فالرحمة سبقت الغضب، وهذا يتجلى في هذه الأفعال. لذلك أنت ترى من أعداء الله كلمات تسمعها، وأفعال وأقوال وأعمال، أنت بمقتضى بشريتك وأنك مخلوق تتمنى لو قطعتهم، ولو أنك فعلت وفعلت وفعلت، لكن رب العالمين تبارك وتعالى لا يعجل لحلمه وصبره، وهو يسمع ما يقولون سبحانه وبحمده، ولا يعجزونه جل وعلا، ولا يفوتونه سبحانه. وكل الذي يقولونه مسطور ومكتوب ومحفوظ، لكن له الحكمة البالغة سبحانه فيما يفعله ويقضي به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ظل يدعو بعد أحد على المشركين، زادت الآية: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه، يعذب هذا، يخسف الأرض بهذا، يغرق هذا، يعفو عن هذا، لعله يتوب، لعله ينيب، وهكذا. لكن هذا الأذى يغضبه، هو لا يضره كما قدمنا، إن يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، فهمت؟ لكن هذا الأذى يغضبه سبحانه وتعالى، واضح؟ يغضبه سبحانه وتعالى هذا الأذى. وإذلك كيف يعرف حملة العرش كما في الأثر؟ كيف يعرفون غضبه؟ يثقل عليهم العرش، فإذا ثقل عليهم علموا غضبه فيسبحون، فإذا قام المسبحون من أهل الأرض سبحوا ربهم خف العرش على الحملة. وإذلك في تفسير قوله تعالى السماء منفطر به، قال بعض السلف من ثقل الرحمن سبحانه وبحمده، لا إله إلا الله. وإذلك إذا جلس الرب على الكرسي سمع له أطيط، كأطيط الرحل الجديد، أي سمع للعرش، وهذا كله إثبات صفة الثقل لله سبحانه وتعالى. إذن ما أحد أصبر، هذا اسم الله الصبور، على أذى سمعه، سمع الله تبارك وتعالى. هنا مسألة مهمة يعني في قضية سمع، ركزوا معي جيدا. الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، منها الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية. ماذا نعني بالصفة الذاتية؟ الصفة الذاتية الملازمة للذات، كالحياة والعلم والقدرة. هناك صفات أفعال، أي أن الله يفعلها متى يشاء، والله موصوف بالفعل، لأن الفرق بين الحي والميت والفعل، والله تبارك وتعالى فعال، جاءت صيغة فعال لما يريد، يعني كثير الفعل، لم يزل الله فاعلا، لأن أفعال الله كسائر الصفات أزلية أبدية، لم يزل الله فاعلا. وقال الله تعالى ويفعل الله ما يشاء، وقال سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإذا كنا نقول صفات تتعلق بالمشيئة والاختيار، يسموها الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية، أي بمشيئته واختياره وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. هذه الصفات قسمان، في صفات ذاتية وفعلية. ذاتية باعتبار أنها ملازمة لذات الله سبحانه، الاسم للمسمى، وأنها أيضا فعلية، أي أن الله يفعلها متى يشاء، يعني متجددة، قد تكون في زمان غير موجودة، أي لا يفعلها الله، وفي زمان يفعلها. مثل ماذا؟ مثل الكلام، الكلام صفة ذاتية وهو أيضا صفة فعلية، كما قال الإمام أحمد لم يزل الله متكلما إذا شاء. فالفقه المسألة أن الله تبارك وتعالى إذا فعل الفعل في الزمان الذي يفعله هو الحكمة، هو الحكمة في ذلك الوقت. وإذا الله تعالى يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني كلمه في ميقات، في موعد، في مكان معين، هذا الموضع زمانا ومكان هو الحكمة، هو الكمال، لما كلمه في هذا الموضع كلمه ولم يكن كلمه قبل. كذلك لما جاء للطور أول مرة كلمه، ناداه في الوادي المقدس، كلمه الله تبارك وتعالى إنني أنا ربك فاخلع عليك، إذا لم يكلمه قبل. إذا الكلام يتجدد، أفراده تتجدد، مع أنه صفة ذاتية، الله عز وجل لم يزل متكلما، لكن يتكلم ما تشاء، ويوصف بالسكوت أيضا. والسكوت هذه صفة جاءت في الآثار ومنقول عليها إجماع، أن الله يوصف بالسكوت، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. يقول سلمان الفارسي ما حل الحلال ما حل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو عفو. السكوت إما أنه بعد أن لم يتكل، بعد أن كان بعد الكلام يسكت سبحانه بعد الكلام، أو يسكت عن البيان رحمة غير نسيان، رحمة غير نسيان، هذا كلاهما يوصف الله عز وجل به، فيتكلم ما تشاء ويكلم ما تشاء. هذا التجدد في الصفة، صفات الأفعال، أنه يتكلم ما تشاء. أنا جبت مثال صفة الكلام ونقيس عليها أي أو يعني نمضي فيها كل الصفات، كل الصفات تسير على هذا الباب، الصفات التي تتعلق بالله تبارك وتعالى، الصفات الفعلية، من مثل المجيء، مثل النزول، من مثل التدلي، الهبوط، الله ينزل في الثلث الليل الآخر، هذا يفعل النزول ما تشاء، أخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك. يضحك، هذه صفة فعلية، يرضى، يغضب، يحب، يبغض، هذه كلها صفات الأفعال، وكثيرة في القرآن أفعاله سبحانه وتعالى تواترة. نأتي الآن للسمع، هل السمع صفة فعلية؟ نعم، وصفة ذاتية مثل الكلام. فلم يزل الله سميعا بصيرا، ولم يزل الله سميعا، قال الله تبارك وتعالى وكان الله سميعا بصيرا، يأتي السميع البصير ويأتي السميع العليم، فالسميع من أسمائه، فعيل من المبالغة، فالسميع من أسمائه، وكذلك يأتي بصيغة الفعل، قد سمع الله قول التي تجادلك، فعل الماضي الآن، ثم يقول والله يسمع تحاوركما، يسمع وسمع، فهمت؟ إذن السمع لم يزل الله سميعا بصيرا، إذن صفة ذاتية، والله تبارك وتعالى تتجدد صفة السمع، يعني الآن أنا أتكلم الله يسمعني، أنت تكلمت بعد ساعة الله يسمعك، كل صوت وجد تعلق به سمعه سبحانه. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه، إذن سمع محيط كمال مطلق. وذلك الله تبارك وتعالى يقول أسمع به وأبصر، أسمع بهم وأبصر، واضح. قال قتادة، قال قتادة، قال هذا سمعه ما أسمعه سبحانه وتعالى، ما أسمعه لكمال مطلق السمع، أسمع به وأبصر، وأسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أسمعه ما أبصره، فوسع سمعه الأصوات. السمع أي أن الله يسمع بسمع، هذه عبارة أهل السنة، يسمع بسمع سبحانه وبحمده، يسمع هذا الفعل بسمع، والسمع صفة ذاتية كما قدمت، وهو صفة فعلية. وذلك يقولون ما أحد أصبر على أذى سمعه، فإذا واحد قال أذى شركا أو كفرا سمعه الله، وكل مرة يتجدد هذا الصوت في كل مكان يسمعه الله سبحانه وتعالى، فكل صوت يوجد، لأن السمع والبصر يتعلق بالموجودات، فكل صوت يوجد ولسان ينطق به وكلمة تلفظ فالله يسمعها خيرا كانت أو شرا، بأي لسان كانت، فهو يسمعنا سبحانه وبحمده إن أظهرنا وإن أخفينا، إن جهرنا وإن أسررنا، فهمتم؟ سمع مطلق مطبق. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه، في بعض الروايات كل شيء، الذي سمع وسع سمعه كل شيء، في بعض الروايات كل الأصوات. هذه عقيدة المسلمين، أن السمع صفة ذاتية لم يزل الله سميعا، كما قال الرجل ابن عباس في مروى أبي حاتم، قال له في قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا وكان الله عليما حكيما، قال كان، قال ابن عباس رضي الله عنه كان ولا زال، كان ولا زال، كان هذه يعني لم يزل، ولا زال أي أن الله سميع يسمعنا سبحانه وتعالى. ولذلك المجادلة لما جاءت تكلمت بكلام جديد، تقول عائشة وإنه ليخفى علي بعض كلامها. فنزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن سمعها الله تعالى لما تكلمت. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فالله تبارك وتعالى يقول: أم يحسبون في المشركين أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. السمع متعلق بكل صوت وجب، وسر صاحبه أو أخفى. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض السلف يسمع الخفي، يسمع الجار ويسمع الخفي، فسمعه الله تبارك وتعالى. يسمع حديث النفس، دقات القلب، دبيب النملة السوداء، كل حركة، كل تسكين لها صوت، خف أو ثقل، عظم أو صغر، يسمعها. وسمعه ويسمعها كالرجل الواحد، كالشخص الواحد. ذكر الله تعالى: قل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. مهما اختلفت الأصوات وعجت الأصوات وضجت الأصوات واختلفت اللغات وتعددت الحاجات وكثرت المطالب، وكل يسمعه سبحانه وتعالى، لا تختلط عنده الأصوات سبحانه ولا تختلط عنده الحاجات سبحانه وبحمده. هذا ربنا سبحانه الذي نعبده، نعبد الله بصفاته كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فهو سمع مطلق مطبق. هنا تأتي مسألة عند المخالفين. طبعا المخالفين من الجهمية يقولون السمع ما حقيقته؟ يقولون أن الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع. تعرفون المعتزلة عندهم الأسماء الحسنى أعلام محضة لا معاني لها، وهذا مدخل التفويض، ليس هذا موضوعه، إن شاء الله يأتي موضوعه ونشرحه، أنه مدخل التفويض من قول المعتزلة. طيب، إذا لا يثبت لله السمع والبصر عياذا بالله تبارك وتعالى. دارمي لما تكلم على هذا الباب في النقد يقول: الكلب والحمار أفضل من إله المريسي، أصم أبكم، لا يسمع، لا يتكلم، لا يأتي، لا ينزل، لا يتحرك. قال: الكلب والحمار أفضل، نعوذ بالله، وكفرنا بربهم. أما ربنا الحق سبحانه وبحمده فسميع بصير. طيب الآن نفاة الأفعال، والحديث يتعلق بالفعل، وهم الجهمية كلابية والأشعرية والماتريدية ينفون الأفعال الاختيارية. يعني تعلمون أنه بعض الناس يقول لك الأشاعر يثبتون السمع. الأشاعر يثبتون إيش؟ يثبتون السمع. يقول لك يثبتون السمع والبصر والكلام. طيب الآن نتكلم على السمع، البصر يأتي في موضعين. يقول لك يثبتون السمع، كيف يثبتون السمع؟ ما هو السمع عند الأشعري؟ أولا السمع عند الأشعري سمع قديم، يعني يثبته كوصف قديم غير متجدد. فعند الأشعري الجهمي إذا قلت مثلا له: الآن أنت تتكلم، هل الله يسمعنا الآن؟ هل لما المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه، هل لما تكلمت كان الله يسمعها في تلك اللحظة أم لا؟ يقول لك الجهمي الأشعري على قاعدته ودينه: لا، لم يسمعها في تلك الوقت، إنما سمعت أزلا، أعوذ بالله. فهم لا يقولون بتجدد الأفعال، يعني إذا تجدد المفعول لوجود الصوت تجدد الفعل، تعلق به فعل، فسمع الله يتعلق به كما تعلق بأشياء في الماضي يتعلق بأشياء موجودة وأشياء مستقبلة. أي صوت سيوجد إلى أن يرث الله الأرض من عليها تعلق به سمعه تبارك وتعالى. هذا السمع غير السمع الذي سبق، وهذا وصف الكمال. الله سبحانه وتعالى سميع، يسمع ويسمع ويسمع، سمع مطلق. لا شاعر يقول لا، جميع يقول السمع قديم غير متجدد، مثل الكلام قديم غير متجدد، البصر قديم غير متجدد، وهذا من المزالق والمآزق التي وضعوا فيها أنفسهم، كما شاهد بذلك الأميدي عليه لعنة الله ومنهم منظر، عرف أن هذا من المآزق التي وقعت فيها الجهمية الأشعرية. لماذا؟ لأن الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع، بالماضي والمضارع الذي يفيد الحضور والاستمرار والتجدد، بالفعل الذي يفيد الاستمرار والتجدد. فقال هذا مشكل، لأنه إذا قلنا خولة بنت ثعلبة متى سمعها الله؟ سمعها في الأزل؟ أعوذ بالله، متى سمع؟ سمعها لما تكلمت. هذا معتقد المسلم، يقول لا، إذا قلنا هذا قلنا هذا تجدد، والتجدد يعني الحدوث، الحدوث بصفات الأجسام، ويدخلوا لك في علم الكلام الكفري يعني وقواعده، مع أن الحدوث والتجدد ليس من خصائص الأجسام يعني بالمناسبة في عرف السلف وعرف اللغة. المهم هذا موضوعه إن شاء الله في مكانه إن شاء الله، لكن افهم أنه تجدد المسموعات والأصوات يتعلق به سمع الله. ثم قيل لهم ما هو السمع؟ معناه، أنتم تقول نثبت صفة السمع، أعطونا معناه. لا يعرفون معنى السمع، بل منتهى قول الأشاعرة أن السميع والبصير هو العليم، لأنهم لا يقولون السمع أن الله يسمع بسمع كما قال السلف دارمي غيره، يسمع بسمع ويبصر بالبصر، يعني يسمع بسمع ويبصر بعينين، لا يقولون هذا، ولكن يجعلون السمع بمعنى العلم بالأصوات، والبصر هو العلم بالمرئيات أو المبصرات. ما معنى العلم؟ يعني مثل واحد يكون أصم لا يسمع، لكن يعلم أنه في أصوات، يعلم في قلبه الداخل أنه في أصوات، هذا عندهم يسمى سميع، على قاعدة يسمى سميع. إذا لم ينزه الله عز وجل عن الصمم، لأنه السميع ها في دفع النقص بأنه أصم سبحانه، والبصير في دفع النقص بأنه أعمى، لأن المحل الواحد لا يقبل صفتين متناقضتين، هذا من قواعد العقلية المعروفة، إما أن يكون سميعا وإما أن يكون غير سميع، لا يوجد واحد سميع غير سميع في نفس الوقت. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، لما كما جاءوا في غزوة خيبر كانوا قافلين، فجعلوا يضجون بالتكبير والتهليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا بأنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، سميعا بصيرا، إذن ليس أصم ولا غائب، سميع بصير سبحانه وتعالى. لذلك وقعوا في إشكال، فلا نقول السمع هو العلم بالأصوات، ولا نقول أيضا هو إدراك الأصوات أو إدراك المسموعات، كلمة إدراك محملة لأنها تقتضي العلم وتقتضي السمع، فإن تجتنب. والصحيح أن يقال السميع سميع بسمع، يسمع بسمع. منفيات الجهمية التي يذكرونها لا تقال، لأنه بعض الناس يتورط في دين الكلابية فيقول مثلا يسمع بسمع من غير ثقبي، ثقبي ثقب، طبعا هذا لفظ مجمل لا نثبته ولا ننفيه. ماذا تعني بالثقب؟ إن كنت تعني بالثقب أنه الأذن كما يطلق في اللغة، الأذن كما بين في البحر المحيط أن العرب تسمي الأذن أذنا وثقبا، يطلق على الأذن نفسها. إذا كنت تريد الأذن فإن الأذن لا نثبتها لله ولا ننفيها، لم يرد، ورد العينين فقط. أما إن كنت تعني بالثقب أنه الصماخ بمعنى أن يصير فيه جوف، فهذا ننزه الله عنه، لأن الله صمد مصمت لا جوف له كما قال السلف، هكذا جواب السني. لكن أنا ابتداء ما أقول من غير ثقب ومن غير كذا، هذه منفيات الجهمية، نقول سميع بسمع، يسمع سمعا سبحانه وتعالى، ويبصر بعينين. وذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، وضع أبو هريرة، نقل النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الصفة، وضع سبابته على عينيه ووضع إبهاميه في أذنيه، قال سميعا بصيرا، وفعلها رواة الحديث المقرئ ومن بعده كلهم فعلوه الذين رووا الحديث. وبواب علي أبو داود باب الرد على الجهمية، لأنه في تثبات تحقيق الصفة، فهمت؟ فهذا سمعه تبارك وتعالى. إذن ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. نثبت فيها أن السمع صفة ذاتية وصفة فعلية، كذلك البصر صفة ذاتية وصفة فعلية كما سيأتي في موضعه، يعني أن الله تبارك وتعالى يسمع، وإذا تجدد صوت يسمع، إذا تجدد صوت يسمع، وهكذا. وسمعه أحاط بكل شيء، أحاط بالأصوات كلها سبحانه وتعالى، يعني الموجودة الأصوات التي وجدت. طيب، قال إنه يشرك به ويرزقهم، وهذا بيّن منه النعمة في بيان الصبر، أنه مع شركهم يرزقهم يمهلهم. في الرواية الثانية قال وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، نكتفي بهذا القدر، ونتم إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إذا يسر الله تبارك وتعالى وأعان. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.